أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن بعضا من الناس كان يجد غضاضة في نفسه أن يقول ليس القرآن بمخلوق، وقد علمنا جميعا ما كان يمر به الإمام أحمد من المحنة، فإنما كانت في أجل مظاهرها فيما يتعلق بخلق القرآن. فنصح رحمه الله تعالى للأمة كشأن العلماء الربانيين، فقال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. فإن كلام الله تعالى ليس ببائن منه، لأن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو على قسمين على القاعدة العظيمة في الإضافة: ما هو قائم بعينه قائم بشخصه، فهذه تكون إضافة إلى الله رب العالمين من إضافة التكريم والتشريف، كما في قوله: ناقة الله وكبيت الله وعبد الله، فهذه كلها تضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم، لأن هذه أعيان قائمة بنفسها، فالبيت ذات قائمة، والناقة ذات قائمة، والعبد ذات قائمة، فإضافتها لله تبارك وتعالى إضافة تشريف وملك وتكريم. وأما ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يقوم بذاته فإضافته لله على سبيل الوصف، كما تقول: استوى الله تبارك وتعالى، فاستواؤه على عرشه استواء حقيقي. هذه صفة، لأن الاستواء لا يقوم إلا على مستوى، وكذا ما يكون من يدي الله تبارك وتعالى وما يكون من كلامه، فإن الكلام لا يقوم بنفسه، واليد لا تقوم بنفسها، فإضافتها لله تبارك وتعالى هي إضافة صفة إلى موصوف. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، لأن هذا الكلام يعني كلام الله لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بمن تكلم به وعليه. فعلى حسب هذه القاعدة، وقد أشار إليها رحمه الله تعالى في قوله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، كما تقول: ناقة الله وبيت الله وعبد الله، فهذا بائن من الله تبارك وتعالى، هذا خلق من خلقه، فالإضافة فيه تكون إضافة تشريف وتكريم وملك. وأما كلامه فليس ببائن منه، يعني ليس بمنفصل عنه سبحانه وتعالى. فقال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. والكراهة المذكورة هي كراهة التحريم. وقال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني من أحدث في القرآن الكريم لا تناظره، فالمراء في القرآن كفر، وإنما تقرر عقيدة السلف وتنطلق بعد ذلك راشدا. وأما المراء والخصومات في الدين إلى غير ذلك من ألوان المحاورة والمجادلة فليست هذه هي طريقة السلف، وقد بينا ذلك والحمد لله في لقاءات سابقة. ومن قال باللفظ يقصد بهم هذه الفرقة التي سماها العلماء باللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال: ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه. والواقفة الذين يقفون في القرآن فيقولون لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهو يقول لا أقول مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله. فهؤلاء هم الواقفة، ونص عليهم رحمه الله تعالى وعينهم لوجود هذه الطائفة في عصره رحمه الله تعالى، في المحنة التي تعرض لها رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: فهذا صاحب بدعة، يعني من قال القرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن وقف فقال لا أقول مخلوق وليس بمخلوق، كل هؤلاء مبتدعة، لأن كل هؤلاء إنما قصدوا التنقص من القرآن وجعله مخلوقا. قال: فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن خالف هذا وقال إن القرآن ليس بكلام لله عز وجل على الحقيقة، فقد خالف صريح القرآن. والله عز وجل بيّن الأمر فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ قال سفيان بن عيينة: الخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر هو القرآن. فميز الله رب العالمين بين الخلق وبين الأمر، هو خلق الله تبارك وتعالى له أمرا، والأمر هو القرآن. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الإمام مالك: القرآن كلام الله. قال الإمام مالك رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل. ويستفزع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وهذا هذه الأثار في الشريعة للأجري، وكذلك تجدها عند ابن بطة في الإبانة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، وذكر منها الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. والإيمان بكتب الله تعالى منه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فنؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله جل وعلا. والدليل على أن القرآن كلام الله قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذا القرآن منزل، يعني من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنص الله تبارك وتعالى على تنزيله، فالقرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، منزل من لدنه جل وعز، وهو غير مخلوق، أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الإيمان بكتاب الله، وأنه غير مخلوق: ألا له الخلق والأمر. والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول للخالق بائن منه، كالمصنوع بائن من الصانع. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، أي أن ابتداء تنزيله من عند الله عز وجل، لا من جبريل ولا من غيره. فجبريل نازل به من عند الله رب العالمين، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. منه بدأ وإليه يعود، أي وإلى الله رب العالمين يعود. وفيها معنيان: أن القرآن يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء ما، لا في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة، فهذا معنى إليه يعود. وهناك معنى آخر ذكره العلماء، أي إليه يعود أي ينسب إليه سبحانه وتعالى. وقد أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، واليسرى ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وذلك بين يدي الساعة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: ولينزعن القرآن من بين أظهركم. وهذا أيضا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله وجاء أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند عبد الرزاق في مصنفه والحاكم، قال: يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وهذا الصحيح فيه أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن كما تراه وله حكم الرفع، وقد صححه الحافظ ابن حجر من كلام ابن مسعود رحمه الله تعالى، ومثله لا يقال من قبل الرأي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. فهذا الكلام لا يقال أبدا من قبل الرأي، وقد صح بالسند عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات التي يتصف بها الله عز وجل صفات حقيقية. وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وصفة الله غير مخلوقة، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، والله رب العالمين ليس كمثله شيء، فصفاته كذلك ليس كمثل صفات. وصفة المخلوق مخلوقة، وأما صفة الخالق فغير مخلوقة. والقرآن كلام الله، وكلام الله وصفات الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال فيما رواه عنه ولده عبد الله في كتاب السنة، ورواه أيضا الخلال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. واللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به، فما يلفظ به فهو لفظ. وكذا لفظ لفظ يلفظ لفظا، فهذا هو المصدر الذي هو فعل الفاعل. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو على أحد المعنيين. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم والأسنان والشفتين مخلوق. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. فما كان من كلام الله رب العالمين فهو غير مخلوق، وما كان من كلام الناس وكلام الشخص هو مخلوق وشك. وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فيجب اعتقاد أنه ليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في مسألة اللفظ. لكن أحمد رحمه الله تعالى قال لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال هو جهمي. لماذا؟ لأن هناك أحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعائر الجهمية، فكأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، لأنه بهذا قد أعلن شعارا صار هو شعار على الجهمية، فاتخذه لنفسه شعارا فهو منهم. وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظة به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. فقوله يريد القرآن، يعني من قال لفظي بالقرآن وهو يريد القرآن فهذا جهمي. وحينئذ يتضح معنى قوله رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد في الغالب الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي، لأنهم هم الذين يقولون، وكذلك تبعهم من تبعهم، هم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأنهم ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى ويعطلون الله جل وعلا عن كمالاته وصفاته. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي. أما من قال غير مخلوق، فالإمام أحمد يقول هو مبتدع، لأنه جد عن السلف وما جاء عنه ذلك، فكانوا يقولون مثل القول، يقولون القرآن كلام الله فقط، وهذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وهذا مقام عظيم حصل فيه على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، والتاريخ قد ستر مثل ذلك، وهلك في ذلك أمم كثيرة. والله عز وجل حمى الحق بالإمام أحمد رحمه الله تعالى وبأشباهه من العلماء الربانيين الذين أبوا إلا أن يقولوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس بكلام غيره، خلافا لمن قال وأحدث إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه، أو من كلام صلى الله عليه وسلم، أو لا كلام أصلا، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني جبريل، فكيف يستقيم قولنا ليس بكلام غيره مع قول ربنا إنه لقول رسول كريم، يعني محمدا، ومع قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل؟ لا يمكن أن تحمل الآيتين على أن الرسولين الكريمين محمدا وجبريل عليهما السلام تكلما به حقيقة، وأنه صدر منهما، لأنه كلام واحد لا يمكن أن يصدر من متكلمين، وإنما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه جبريل عليه السلام، فنسب إلى جبريل لأنه بلغ عن الله تبارك وتعالى قوله، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه عن الله رب العالمين. وفي النهاية فيجب أن تعلم أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل منزل، ليس بكلام أحد، ليس بكلام جبريل، ولا بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام غيرهما، بل هو كلام الله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما يدعيه الأشاعرة والمعتزلة، ولا يجوز أن نقول القرآن عبارة عن كلام الله. الذين قالوا إنه حكاية عن كلام الله هم الكلابية والأشعرية، والذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله رب العالمين فذلك اختص به الأشعرية المتأخرين. فالأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية عن كلام الله رب العالمين كما يقول الكلابية، أو عبارة عن كلام الله رب العالمين كما يقول الأشعرية. والفرق بينهما أن الحكاية تعني المماثلة، يعني الذين يقولون إنه حكاية عن كلام الله يعنون أنه مماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. وأما العبارة كما يقول الأشعرية فإنهم يعنون بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت فهذا حصل إيمان الأشعرية بكتاب الله رب العالمين، لأنهم يقولون بالكلام النفسي، فيقولون إنما عبر ربنا عز وجل عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت. أما أهل السنة فهم براء من هذا وذلك. أهل السنة يبرؤون من كلام الأشعرية ويبرؤون من كلام الكلابية، وهم يقولون القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، وهو صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا كلها غير مخلوقة، فلا يجوز أن نطلق أن القرآن حكاية، ولا يجوز أن نطلق أن القرآن عبارة كما تقول الكلابية أو كما تقول الأشعرية، بل القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فمهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله تبارك وتعالى، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح احفظه. فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا أو مؤديا فهو على سبيل التوسع. فلو أننا قرأنا الآن مثلا بيتا من الشعر كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، فهو من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، لو أننا قرأناه وأنشدناه الآن لقلنا هذا كلام ابن القيم، لأنه ينسب إلى من قاله مبتدئا، وإن تكلمنا نحن به وكذا لو قلنا غيره فنسبناه إلى صاحبه، فهي لأن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول، فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله عز وجل، لا كلام من بلغه إلى غيره، بل هو كلام من تكلم به أولا وهو الله رب العالمين، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا القرآن تكلم الله عز وجل به بحروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني كما هو مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه، فهو يقولون أن القرآن ليس معنى قائما في نفسه، يقولون فكلام الله حروف خلقها الله وسماها كلاما، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله، ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلق الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما قالت الجهمية ولا كما قالت المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الأشعرية والكلابية، فكلام الله عند أهل السنة أو عند هؤلاء الأشعرية هو عندهم معنى في نفسه، أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله تبارك وتعالى يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، فقال أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع، فإذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد نفينا الشرع لأننا نفينا الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. وأما إبطال القدر فلأن الخلق يقع بأمره، يقول كن فيكون كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، سواء وهذا من أبطل الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا حصيلة الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى القرآن المجيد كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.